ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وأخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، ويصلون وراءه جلوس الندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. قال المؤلف رحمه الله ولا أخرس، والأخرس هو من لا يستطيع النطق، ولا أخرس، الأخرس هو من لا يستطيع النطق. والخرس نوعان، خرس لازم وخرس عارض. فالخرس اللازم هو أن يولد أخرس لا ينطق ولا يستطيع النطق، والخرس العارض هو الذي يكون إما بمرض وإما بحادث أو ما أشبه ذلك. وقوله ولا أخرس ظاهره أن إمامة الأخرس لا تصح ولو بمثله، يعني ولو بأخرس مثله في السرية والجهرية. ظاهر كلامي أن إمامة الأخرس لا تصح ولو بمثله في السرية ولا في الجهرية. لماذا؟ قالوا لأن الأخرس لا يمكن الاقتداء به، لأن مبنى الإمامة على الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر. والأخرس لا يستطيع النطق بماذا؟ بالتكبير، والتكبير هو وسيلة الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام. فعلى هذا لا تصح إمامة الأخرس ولو بمثله، يعني ولو كان بأخرس مثله، لا في السرية ولا في الجهرية. وقال بعض أهل العلم إن إمامته تصح بمثله، إن إمامة الأخرس تصح بمثله، وهو قياس المذهب، وذلك لأن العيب فيهما واحد فحكمه واحد، فما دام أن العيب الموجود في الإمام موجود في المأموم فإن ذلك يصح، لأن القاعدة على المذهب أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم، لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. احفظوا القاعدة هذه، قاعدة المذهب أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. لا في وصف الصلاة فلا يصح أن يقتدي مفترض بمتنفل، لأن الإمام هنا إيش؟ أنقص. ولا في أفعالها فلا تصح إمامة العاجز عن ركن من قيام أو قعود أو سجود أو ما أشبه ذلك. ولا في أقوالها لا تصح إمامة الأخرس، ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يستطيع أو لا يعرف الفاتحة. فهمتم؟ قاعدة المذهب أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم. متى كان أنقص من المأموم؟ في وصف الصلاة أو في أفعالها أو في أقوالها فإمامته غير صحيحة. ما مثال وصف الصلاة؟ كما لو كان يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا، فهو أنقص منه من جهة وصف الصلاة. كذلك أيضا لا يكون أنقص من المأموم في أفعال الصلاة، فإمامة العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود لا تصح بالقادر على ذلك. وكذلك أيضا في أقوالها، إذا كان الإمام أنقص من المأموم في أقوال الصلاة، لا يستطيع النطق بالتكبير كالأخرس، أو لا يعرف الفاتحة، يعني أمي لا يحسن الفاتحة، فلا تصح إمامته بمن يحسنها. إذن هنا قالوا إن إمامة الأخرس تصح بمثله، وذلك لأن العيب فيهما واحد. وقال بعض العلماء إنه تصح إمامة الأخرس بمثله وبغير مثله ممن هو أعلى منه، لأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. فالإمامة صفة من أوصاف الصلاة وفرع عنها، فإذا صح الأصل صح الفرع. قالوا ويعلم انتقاله، يعني إذا أورد مورد كيف يمكن أن يقتدى به وهو أخرس. قالوا يعلم انتقاله بين الأركان إما بالإشارة أو بجعل من يصلي بجانبه عن يمينه ويبلغ عنه. لكن هنا حتى لو قلنا إنها تصح الصلاة فصحتها متوجه في السرية، أما في الجهرية فلا نصححها، لأنه يلزم من ذلك إسقاط الجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة أمر مقصود للشارع. ولهذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعلى هذا العلماء رحمهم الله في مسألة إمامة الأخرس ثلاثة أقوال: قول بعدم الصحة مطلقا وهو المذهب، وقول تصح إمامته بمثله، وقول تصح إمامته مطلقا بمثله وبغيره سواء بالسرية أو الجهرية. ولكن الأقرب أن يقال إن الأخرس إذا صححنا إمامته فإنها تصح في السرية دون الجهرية، لأنه يلزم من تصحيح إمامته حتى في الجهرية يلزم من ذلك إسقاط القراءة، ولا سيما أن كثير من العلماء يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، كي لا تصح إمامة العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو القيام إلا بمثله. فإذا كان الإمام لا يستطيع القيام فلا تصح إمامته، لا يستطيع الركوع لا تصح إمامته، لا يستطيع القعود لا يستطيع السجود فلا تصح إمامته. لماذا؟ قالوا لأن الإمام عاجز عن شرط أو ركن أو واجب، وكل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه، بناء على القاعدة السابقة أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة كمفترض خلف متنفل، ولا في أفعالها كعاجز عن قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، ولا في أقوالها كالأخرس ومن لا يعرف الفاتحة. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا إمام الحي المرجو زوال علته، إلا إمام الحي المرجو زوال علته. وظاهر قوله إلا إمام الحي المرجو زوال علته ظاهره أنه شامل للعاجز عن الركوع والسجود والقعود والقيام، وأن إمام الحي إذا عجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو القيام فتصح الصلاة خلفه. لكن قوله فيما بعد ويصلون فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما يدل على أن المراد إمام الحي العاجز عن القيام فقط. إذن العاجز عن ركوع أو قعود أو قيام أو سجود لا تصح إمامته لما سبق. يستثنى من ذلك إمام الحي العاجز عن القيام بشرط أن تكون علته مما يرجى زوالها. وقوله رحمه الله إلا إمام الحي، المقصود بإمام الحي يعني الإمام الراتب، يعني الحي هو الحي بمعنى الدار ومعروف، فإمام الحي يعني الإمام الراتب، فهذا شرط. ثانيا المرجو زوال علته. نحتاج الآن إلى الدليل على التقييد بإمام الحي والتقييد بأن يكون ممن يرجى زوال علته. أما كونه مقيدا بإمام الحي فعلل ذلك أو استدل بذلك بأمرين، بدليل وتعليل. أما الدليل فقالوا لأن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو العجز عن القيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب، فيقتصر على ما ورد وهو كون هذه الواقعة وهذا العجز وقع من إمام راتب. وثانيا من جهة التعليل أن الإمام الراتب هو الذي تدعو الحاجة إلى الصلاة وراءه، ويشق الانتقال عن هذا المسجد إلى مسجد آخر، بخلاف الإمام العارض. فالإمام العارض بإمكانهم أن لا يتقدم أصلا، لكن الإمام الراتب هو أحق بالإمامة، فكأنهم إذا صلوا خلفه كأنهم يكونون مضطرين إلى هذه الصلاة. فلذلك اغتفر في حق الإمام الراتب ما لا يغتفر في حق غيره. إذن أولا الدليل على التقييد بالإمام الراتب أو إمام الحي نقول أمران: دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حصلت منه هذه القضية وهو العجز عن القيام، وقد كان عليه الصلاة والسلام إماما راتبا. ومن جهة التعليل أن الإمام الراتب هو الذي تلجئ الضرورة وتدعو الحاجة إلى أن يصلى خلفه، غيره قد يقال لا يمكن من الصلاة لأنه ليس بأحق بالإمامة ما دام أنه ما دام أنه عاجز. فلدعاء الحاجة والضرورة أحيانا اغتفر ذلك في حق الإمام الراتب وهو إمام الحي. ثانيا أيضا قالوا يشترط أن تكون علته مما يرجى زوالها، ولهذا قال المرجو زوال علته، بأن يكون هذا الذي أصابه أمرا عارضا إما بحادث وإما بمرض عارض وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت علته دائمة فلا تصح إمامته، قالوا لأن ذلك يفضي إلى أن يدعوا القيامة على سبيل الدوام مع قدرتهم عليه. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويصلون وراءه جلوسا ندبا. يصلون وراءه جلوسا ندبا يعني أن إمام الحي العاجز عن القيام إذا صلى بهم وكان ممن ترجى زوال علته يصلون وراءه جلوسا ندبا. علم من قوله المؤلف رحمه الله ندبا أن ذلك على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وظاهره ولو كانوا قادرين على القيام. فإن صلوا وراءه قياما فصلاتهم صحيحة. إذن الأفضل إذا صلى الإمام جالسا، إمام الحي صلى جالسا وكان ممن ترجى زوال علته، الأفضل أن يصلوا وراءه جلوسا، هذا هو الأفضل. فإن صلوا قياما فصلاتهم صحيحة. طيب نحتاج الآن إلى أمرين: أولا الدليل على أن الأفضل أن يصلوا وراءه جلوسا. قالوا الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في غير مرض موته وهو شاكٍ، وفي بعض الروايات أنه سقط عليه الصلاة والسلام من فرسه فصلى بأصحابه، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي آخر الحديث قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال: وهذا يدل على أن المشروع هو الجلوس. طيب ما الدليل على أنهم إذا قاموا في هذا الحال فصلاتهم صحيحة؟ قالوا: لأنه الأصل أن القادر على القيام يجب عليه القيام، فهم إذا قاموا رجعوا إلى الأصل. اتضح؟ طيب. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه يجب في هذا الحال يجب أن يصلوا قعودا وأن يجلسوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وبناء عليه لو صلوا قياما بطلت صلاتهم لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أصح. وعلى هذا فإمام الحي الذي ترجى زوال علته إذا صلى قاعدا فإنه يجب على من وراءه أن يصلوا قعودا وجوبا وليس على سبيل الندب. طيب إذا صلوا قعودا هو تارة يكون قادرا على الركوع والسجود وتارة لا يكون قادرا على الركوع والسجود، لكن في مسألة عدم القدرة على الركوع والسجود هذا لا يتصور على المذهب، لأن إمامته في هذا الحال لا تصح. الذي تصح إمامته هو العاجز عن القيام فقط. طيب إذا صلوا وراءه قعودا فإنه يجب عليهم أن يأتوا بالركوع ويأتوا بالسجود، حتى لو قدر أن الإمام لا يتمكن من الركوع والسجود لعلة في ظهره مثلا ويومي بالركوع والسجود، فالواجب عليهم أن يركعوا ركوعا تاما وأن يسجدوا سجودا تاما. لماذا؟ نقول لأن الأصل وجوب الإتيان بالركوع والسجود، رخص في ترك القيام بدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيبقى ما عداه على الأصل. وعلى هذا فالإمام إذا قدر أنه صلى جالسا وكان لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود ويومي بهما، فإنهم يصلون خلفه قعودا، لكن في حال الركوع يجب أن يأتوا بركوع تام، أن يركعوا حقيقة وأن يسجدوا حقيقة، لأنه سقط عنهم القيام بورود النص، فيبقى ما عداه على الأصل. يقول رحمه الله: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. ففرق المؤلف رحمه الله في مسألة جلوس الإمام بين أن يبتدئ الصلاة جالسا، وبينما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس. فإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا وجب على المأمومين خلفه أن يصلوا جلوسا من أول الصلاة، وأما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإنهم يتمون الصلاة وراءه قياما. فإذا قال ما الدليل على التفريق بين هاتين المسألتين؟ فنقول: أما الدليل على وجوب الجلوس بالنسبة لهم فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، فهو ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم من أصحابه وهم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إلى أن قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما الدليل على أنه إذا ابتدأ الإمام إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس أنهم يتمونها قياما ويجب عليهم القيام، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أما بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فأتي به عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين تخط قدماه الأرض، فجلس على يسار أبي بكر، تقدم وجلس على يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يريد أن يتأخر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن امكث مكانك، فجلس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر عن يمينه قائما، أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتدون بصلاة أبي بكر. الشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا جلوسا، لماذا؟ لأن الإمام وهو أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. وهذا الذي ذكرته هو ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله من الجمع بين الأحاديث، يعني بين حديث عائشة رضي الله عنها حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو جالس، وبين صلاته عن يسار أبي بكر في مرض موته. وهذا الجمع هو كما يلي: إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وجب عليهم الجلوس وجوبا، وأما إذا ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإنهم يتمون وراءه قياما. ولهذا قال: أتموا خلفه قياما وجوبا وجوبا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح خلف من به سلس بول بمثله. تصح خلف من به سلس بول بمثله. سلس البول هو خروجه باستمرار، خروج الإنسان باستمرار بحيث يخرج منه من حيث لا يشعر. صلاة من به سلس بول يقول المؤلف تصح بمثله، يعني ولا تصح بسليم، لأن فيه عيبا مانعا يمنع من صحة الصلاة، وهو الحدث والنجاسة. من به سلس بول لا تصح صلاته إلا بمثله. العلة قالوا: لأن فيه عيبا يمنع من صحة الصلاة، وهو الحدث والنجاسة. الحدث كون البول يخرج، هذا حدث، والنجاسة أنه في الغالب هذا البول يصيب شيئا من ثيابه وشيئا من بدنه، عوفي عنه بالنسبة له، يعني بالنسبة لمن به سلس بول، لعدم إمكانه التحرز منه. ولا يعفى عن المأموم السليم لأنه لا سبب في حقه يقتضي العفو. واضح؟ إذن نقول إمامة من به سلس بول، إمامة من به سلس بول تصح إمامته بمثله. الدليل على أن إمامته تصح أن هذا العيب يشق عليه التحرز إيش منه، يشق عليه التحرز منه لأنه حدث دائم. لماذا لا تصح إمامته بالسليم؟ نقول لأن فيه عيبا يمنع من الصحة، وهذا العيب هو الحدث والنجاسة. عوفي عن هذا العيب الذي هو الحدث والنجاسة بالنسبة له لعدم إمكانه التحرز منه وللمشقة. ولا يعفى عنه بالنسبة للسليم الذي هو المأموم لأنه ليس هناك سبب يقتضي العفو. وأما من كان مثله فتصح لأن كل واحد منهما في العذر سواء، فلم يكن المأموم أعلى حالا من الإمام. ولذلك رجعنا إلى القاعدة السابقة، قاعدة المذهب، أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. الإمام لا يكون أنقص من المأموم في وصف الصلاة، مثل لا تصح إمامة المفترض بالمتنفل، لا في أفعالها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود بالقادر، لا في أقوالها لا تصح إمامة الأخرس ولا الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. إذن المذهب أن إمامة الأخرس لا تصح إلا بمثله. وعرفتم التعليل. وقال بعض العلماء إن إمامة من به سلس بول صحيحة لأن مبنى الإمامة على صحة الصلاة، لأن مبنى الإمامة على صحة صلاة الإمام لا على صحة صلاة المأموم. شف مبنى الإمام، مبنى الإمامة على صحة صلاة الإمام، مبني على صحة صلاة الإمام وليس مبنيا على صحة صلاة المأموم بتقدير كونه متصفا بما يتصف به الإمام مع سلامته، مع سلامته. يعني ننظر إلى من؟ إلى الإمام. فإذا كان الإمام ممن تصح صلاته إذا تصح إمامته. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح أن إمامة من به سلس بول تصح بمثله وبغير مثله من ممن هو سليم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. نعم، لا تصح الصلاة خلف محدث سواء كان حدثه أصغر أم أكبر، لا تصح. لماذا؟ نقول لأن المحدث لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وكذلك أيضا خلف متنجس ولم يقل نجس. نعم، إن المؤمن لا ينجس. خلف متنجس يعني من أصابته نجاسة، والمراد أصابته نجاسة مما لا يعفى عنه. أما إذا كانت النجاسة مما يعفى عنها فإن صلاته صحيحة. يقول ها تقدم، هذا تقدم، الكافر ما تصح صلاته. قال: ولا متنجس يعلم ذلك، فإن كان لا يعلم ذلك فصلاته صحيحة. والدليل على أنه إذا كان لا يعلم ذلك أن صلاته صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مضى في صلاته ولم يستأنفها لأنه لم يكن عالما بالنجاسة، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى بالنجاسة وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة. لكن قوله ولا خلف متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هذا المتعلق بماذا؟ بصحة الصلاة بالنسبة للنجاسة. أما المحدث في نفسه فصلاته لا تصح ولو كان جاهلا، فمتى علم وجب عليه. يقول فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، وأما الإمام فلا تصح صلاته. وهذه المسألة أعني أن من صلى خلف محدث أو خلف متنجس هي في الواقع لها أحوال. في قول المؤلف رحمه الله يعلم ذلك، الضمير يعود على الإمام والمأموم أو هما، يعود على الإمام والمأموم أو هما معا، يعني إما على الإمام وحده وإما على المأموم وحده أو عليهما معا. واستثنى من ذلك قوله فإن جهل هو إيش والمأموم. أقول هذه المسألة مسألة إذا صلى خلف من خلف المحدث أو خلف المتنجس لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يعلم جميعا بحدث الإمام، يعني أن يعلم الإمام بحدثه ويعلم المأموم بحدث إمامه، فلا تصح الصلاة قولا واحدا. لماذا؟ نقول لأن أما بالنسبة للإمام فواضح، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة متعمدا، وأما بالنسبة للمأموم فلأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته. طيب الحالة الثانية أن يجهل ذلك، يجهل فتصح للمأموم وحده. فمثلا صلى خلف إمام محدث أو خلف إمام متنجس وهما يجهلان، فنقول صلاة المأموم صحيحة وأما صلاة الإمام فلا تصح. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك، وأنه يفرق بين مسألة الحدث ومسألة النجاسة. الحالة الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام، أن يعلم المأموم دون الإمام، قالوا فلا تصح لواحد منهما، يعلم المأموم دون الإمام. أما الإمام فلحدثه يعني محدث، وأما المأموم فلأنه ائتم بمن يعلم أن صلاته لا تصح، فهو حينئذ متلاعب. والحال الرابعة أن يعلم الإمام دون المأموم، أن يعلم الإمام دون المأموم، قالوا فلا تصح أيضا لهما، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. هذا تفصيل المسألة على المذهب. أعيد نقول هذه المسألة على المذهب لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يعلم جميعا بحدث الإمام فلا تصح لواحد منهما. الحالة الثانية أن يجهل فتصح للمأموم وحده. الحالة الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام فلا تصح لهما، أما الإمام فلحدثه وأما المأموم فلأنه أتم بمن يعلم أن صلاته لا تصح فهو متلاعب. الحال الرابع أن يعلم الإمام دون المأموم، يعلم الإمام دون المأموم فلا تصح لهما. لماذا؟ قالوا لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. طيب والصحيح في هذه المسألة أن المأموم إذا لم يعلم فصلاته صحيحة، أن المأموم إذا لم يعلم فصلاته صحيحة. وأما الإمام بالنسبة للنجاسة فإن كان يمكنه أن يتدارك الخلل كالنجاسة على الغترة ونحوه فإنه يفعل ويمضي في صلاته، وإن كان لا يمكنه كالحدث أو النجاسة التي في الثوب في أسفله بحيث لا يتمكن من إزالتها فإنه يستأنف الصلاة. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام ونجاسة الإمام فصلاته صحيحة. وأما بالنسبة للإمام فإن علم وكان يمكنه التدارك، وهذا لا يتصور إلا في مسألة النجاسة، فإنه يتدارك بحيث يزيل النجاسة ويمضي في صلاته، وإن كان لا يمكنه كالحدث والنجاسة التي لا تمكن إزالتها إلا بكشف العورة، ففي هذا الحال إيش يستأنف الصلاة. وقوله رحمه الله فإن جهل، هل مثل الجهل النسيان؟ ها؟ لا، النسيان ليس عذرا على المذهب، لا يعذر به على المذهب، ولكن الصواب أن النسيان والجهل حكمهما واحد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم. الأمي قيل إنه منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة الأولى التي ولدته أمه عليها، ومعلوم أن الإنسان يولد جاهلا، قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن نسب إلى الأم باعتبار أنه لا يعلم شيئا، يعني باعتبار الحالة التي ولد عليها، أو لأن الأم غالبا لا تعلم الولد ولا تربيه تمام التربية كالأب. وقيل إن الأمي نسبة إلى أمة العرب، الأمي ليس منسوبا إلى الأم وإنما منسوب إلى أمة العرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. والأمي له معنيان، معنى عام في اللغة العربية ومعنى خاص عند الفقهاء. أما معناه في اللغة العربية فهو من لا يقرأ ولا يكتب، اللي لا يقرأ ولا يكتب يقال أمي، وهذا مستعمل إلى وقتنا الحاضر، محو الأمية، مدارس معروف ولا لا، محو الأمية. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. وأما المعنى الخاص عند الفقهاء فهو من لا يحسن الفاتحة، حتى ولو كان يعرف يقرأ ويكتب، لو كان بروفيسور معه أعلى شهادة ولكنه لا يحسن الفاتحة فهو في هذا الحال أمي. وقوله رحمه الله وهو من لا يحسن الفاتحة، ظاهره ولو كان يحسن غيرها، يعني لو كان مثلا يعرف سورة البقرة كاملة لكن لا يحسن الفاتحة فهو إيش أمي. والمراد بقوله يحسن يعني يقرأ، فقول من لا يحسن الفاتحة يعني من لا يقرأ الفاتحة، فلا تصح إمامته. فإذا قال قائل أليس أن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته يعني إمامة صلاة الأم في نفسه صحيحة ولا لا؟ صحيحة، فلماذا لا تصح إمامته مع أن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته؟ فلماذا لا يقال بصحة إمامة الأم كما في إمامة العاجز عن الركوع والسجود على القول الراجح؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن القراءة أمر منصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا تقدم الأمي وأما القارئ فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وثانيا أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولم يقل أحد إن ركوع الإمام وسجوده ركوع للمأموم وسجود له، فدل ذلك على الفرق بين المسألتين. يعني إذا أورد مورد قال أنتم الآن فيما سبق قلتم بصحة إمامة من به سلس بو إمامة العاجز عن الركوع والسجود ولو بأعلى منه، فلماذا لا تقولون بصحة إمامة الأمي بغيره؟ لأن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. فالجواب من أحد وجهين، الوجه الأول أن القراءة أمر منصوص عليه، فإذا أما الأمي القارئ فقد خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وثانيا أن كثيرا من العلماء يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولم يقل أحد إن ركوع الإمام وسجود الإمام وقعود الإمام قعود للمأموم، فدل ذلك على الفرق بين المسألتين. طيب ولا تصح إمامة الأمي. ذكرنا أن الأمية له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو من لا يقرأ ولا يكتب. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طيب وأما المعنى الخاص فهو من لا يحسن الفاتحة. يقول: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. فقلنا مراد المؤلف رحمه الله بقول يحسن يعني يقرأ، المراد بقول يحسن أي يقرأ. وظاهر كلامه أنه أمي ولو كان يحسن غيرها، ولو كان مثلا يحفظ جزءا من القرآن ولكنه لا يحسن الفاتحة، يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهو إيش؟ أمي. لماذا لا تصح إمامة الأمي؟ نقول لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو القراءة وقراءة الفاتحة. يقول: أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا بحرف، حرفا بحرف. وإدغام الحرف بالحرف تارة يدغم حرفا بحرف لا يماثله ولا يقاربه، وتارة يدغم حرفا بحرف يماثله أو يقاربه. فإذا أدغم حرفا بحرف لا يماثله ولا يقاربه فهذا لحن، وأما إذا أدغم حرفا بحرف مما يماثله ويقاربه فهذا لا بأس به، لا بأس به يعني من حيث صحة الصلاة. مثل قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لو قرأها قد جاءكم، أدغم الدال في الجيم، هذه أيضا قراءة، قراءة، لكن القراءة المشهورة هي بالتحقيق: قد جاء، قد جاءكم. أما إذا أدغم حرفا بحرف لا يماثله ولا يقاربه ففي هذا الحال إيش؟ لا تصح، لا تصح صلاته. مثل الحمد لله رب العالمين، يعني أن يدغم الهاء في رب، الحمد لله رب العالمين، كأنه لا ينطق بالهاء، هو أدغم الهاء في كلمة رب. وإنما لا تصح في مثل هذه الحال لأنه يلزم منه أن يسقط حرفا من حروف الفاتحة. وقد تقدم لنا أن الفاتحة يجب أن يقرأها كاملة بحروفها، بكلماتها وحروفها وتشديداتها. يقول: أو يبدل حرفا، يعني بغيره من الحروف، مثل لو أبدل وهو كثير الراء بالغين، رب العالمين رب العالمين، هذا إبدال. أو أبدل الراء باللام، يعني بعض الناس ربما ينطق الراء لاما، وبعضهم ينطق الراء غينا، غينا، وهو ما يسمى الألتغ، الألتغ، ألتغ، لا ألتغ، وبعضهم يقول الألتغ بالتاء، لكن مشهور بالتاء. فالألتغ هو الذي يبدل الراء إما بالغين وهو الكثير، وإما بماذا؟ باللام. فيقول مثل رب يقول لب، أو رب ينطقها بالغين، هذا أيضا لا تصح الصلاة خلفه. استثنى العلماء رحمه الله من ذلك إبدال حرف بحرف مقارب له في المخرج، في المخرج، قالوا كإبدال ضاد المغضوب عليهم، كما لو قرأ ولا الضالين، وهي إيش؟ ولا الضالين بالضاد، قال لو أبدل وقرأ ولا الضالين فهذا مما يعفى، يعفى عنه. قال: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. يلحن فيها يعني في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، وذلك بتغيير الحركات، تغيير الحركات، سواء كانت تلك الحركات في أول الكلمة أو في آخر الكلمة، لأن هذا يقلب المعنى. مثل إياك نعبد، لو قال إياك أو إياك هذا لحن إيش؟ يحيل المعنى. كذلك أيضا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا، لو فتح الهمزة اهدنا كان يطلب من الله عز وجل هدية، هدية، ففي هذا الحال نقول لا تصح صلاته لأن هذا اللحن يحيل المعنى. طيب لو قال الحمد لله رب العالمين هذا لا يحيل المعنى. الرحمن الرحيم أيضا لا يحيل المعنى، لحن لكن لا يحيل، لا يحيل المعنى. إذن اللحن نوعان، لحن يحيل المعنى ويغير المعنى ويقلب المعنى، فهذا لا تصح الصلاة خلفه وهو يعتبر أميا. والنوع الثاني من اللحن لحن لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى، فهذا تصح الصلاة خلفه. قال إلا بمثله، يعني إلا بمن يلحن لحنا مثله، لأنه حينئذ يكون مساويا له، مساويا له. والقاعدة أن الإمام لا يكون أنقص، إن كان مساويا أو أعلى فهو إمام، أما الأنقص فلا. قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني إذا قدر على إصلاح هذا الخطأ لم تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته فمن باب أولى ألا تصح إمامته. فلفرضنا أن شخصا يقدر على إصلاح ما عنده من خطأ وما عنده من لحن وترك ذلك، فإن صلاته إيش لا تصح. السبب نقول لأنه تعمد ترك إيش ركن من أركان الصلاة، أو الإخلال بركن من أركان الصلاة مع القدرة، مع القدرة، فعلى هذا لا تصح، لا تصح صلاته. وعلم من قول المؤلف رحمه الله لم تصح صلاته أن إمامته من باب، ها، من باب أولى، لأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. لكن هنا نقول إذا قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، فإن بذل نفسه لذلك وسعى في ذلك فإنه من حين بذله لنفسه وسعيه صلاته صحيحة، لأنه حينئذ قد اتقى الله ما استطاع. فمثلا لو قلنا له إن هذا لحن فسعى إلى إصلاح ما في قراءته من خلل ونقص حسب طاقته، حينئذ نحكم بصحة، بصحة صلاته. يقول المؤلف رحمه الله وتكره إمامة اللحان. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتم.